الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نواصل مع شرح نخبة الفكر للحافظ بن حجر. وصلنا إلى طبقات الرواة. من يقرأ؟ صفحة 154. أقرأ؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ومن المهم. ليش أقدم شوية سيرش؟ قال ومن المهم عند المتحدثين معرفة طبقات الرواة. وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين كأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعده. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره. ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي في وكتابه أجمع ما جمع في ذلك. وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا. ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه. حسبك. طبقات الرواة. طبقة يطلق في الاصطلاح ويراد بها يعني التقارب في السن والاشتراك في عامة المشايخ، يعني يأخذون عن تقريبا نفس المشايخ ويتقاربون في سن الوفاة، فيعدان من طبقة واحدة. نعم، سنة الوفاة. نعم. بالنسبة للطبقات أو للتأليف في الطبقات، من أول من ألف محمد ابن سعد، يعني توفي 230 للهجرة. مثلا في طبقات الصحابة، ابن سعد قسم الصحابة على طبقات باعتبار يعني صغار الصحابة، كبار الصحابة، يعني بحسب أخذهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الحاكم أيضا قسم الصحابة إلى طبقات. وبعض المؤلفين والمصنفين جعل الصحابة طبقة واحد كما ابن حبة. ابن حجر نفسه في التقريب في التهذيب جعل الصحابة طبقة واحدة. علاش؟ لأنهم يشتركون في العدالة، يعني لا يسألوا عن عدالتهم، فجعلهم طبقة واحدة. التاريخ والأوطان. تاريخ والأوطان. وأوطان الرواة لا، ما عندوش نسخة يعني. ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، لأن بمعرفته ما يحصل الأمن من دعوة المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفق نخا لكن افترق بالنسب. نعم، حسبك. قال ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، لأن بمعرفته ما يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم، يعني نفس الطبقة والتاريخ وتاريخ الميلاد والوفاة، هذا يبين لنا إمكانية اللقاء والمعاصرة بين الراوي ومن يروي عنه، يعني نتعرف به على الانقطاع، على الإرسال الخفي، نتعرف به أيضا على التدليس. نعم. لا، في الغالب الولادة نادرا وين يعرف تاريخ ولادة الراوي، الأغلب أن يعرف تاريخ وفاة، أحيانا حتى تاريخ الوفاة ما يعرفوش، لكن يقول مثال توفي في عهد مثلا باريرة، المثال هذا ذكرته في ترجمتها أنها توفيت في خلافة يزيد ابن معاوية مثلا، سعيد بن أبي عروبة مثلا، بعضهم يحدد تاريخ اختلاطه وبعضهم يقول في وقعة كذا اختلط. واضح؟ نعم. معرفة الثقات. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوية إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص لما يستلزم عندنا لا يستلزم، لما لا يستلزم رد حديثه كله، لأنهم قد يجرحون الشخص لما لا يستلزم رد حديثه كله. وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في عشرة وتقدم شرحها مفصلا. والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب. الجرح مراتب وأسواها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعال كأكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو هو ركن الكذب ونحو ذلك. ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها. وأسألها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال أو فيه أدنى مقال. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، فقولهم متروك أو ساقط أو فاهش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. حسبك. هنا في مراتب الجرح اكتفى بالأسوأ والأخف، يعني الأسوأ ما ورد على صيغة التفضيل، أفضل أكذب الناس، بعدها تأتي صيغة المبالغة، وضاع كذاب على وزن فعال، دجال، بعدها تأتي متهم بالكذب، بعدها تأتي متروك، بعدها منكر الحديث، ثم تأتي المراتب التي تحتمل التقوية، سيء الحفظ، يهم، لين، فيه مقال، إلى آخره. وكل واحد قسم، أول من قسم هو ابن أبي حاتم قسم مراتب التجريح إلى أربع ومراتب التعديل إلى أربع. اللي جاء من بعد ابن أبي حاتم زاد وسع، ابن الصلاح ردها ستة ست، الحافظ العراقي زاد وسع أكثر في تقسيمها، ويمكن أفضل من أجاد ووسع السخاوي وهو تلميذ ابن حجر، يعني تنجموا ترجعوا له في شرح الألفية، يعني زاد عدد أكثر. هنا بحكم أن النخبة مختصر اكتفى بالإشارة إلى الأسوأ وإلى الأخف، والإشارة هنا الأخف مراتب التجريح تلتقي مع المراتب الأخيرة في التعديل. واضح؟ تعديل مثلا يبدأ لك بأوثق الناس، وبعد ما كان مكرر ثقة ثبت، ويبدأ يتدرج لين يوصل مثلا إلى شيخ. عندك الطبقة هذه الأخيرة اللي فيها شيخ ونحو ذلك، يعني فيها تداخل بين الجرح الخفيف وبين التعديل الذي هو ليس تعديلا تاما. واضح؟ يعني فما تداخل. نعم. شيخ، مثلا واحد يعدل يقول مثلا أوثق الناس، واللي جرح يقول مثلا فيه مقال مثلا بالخف، يعتبر تعديل أحسن؟ كيفاش؟ مثلا واحد جرح واحد عدل، جزء على علماء مثلا، واحد قال مثلا أوثق الناس، والآخر قال فيه هو نفسه قال مثلا سيء الحفظ ولا حاجة هكذا، لا مستحيل هو يكون واحد يقول الاختلاف يكون ما يكونش بيناتهم اختلاف كبير واضح ما يكونش لكن قد يصير اختلاف مثلا كيصير في اختلاط عند الشيخ يذكر لك مثلا فمشكون يضعف بناء على معاشرته له بعد اختلاطه في الأصل ثقة وإيمان هذا هو يعني. بالنسبة للسؤال تنرجعوا له إن شاء الله مراتب التعديل ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوفة الناس أو أثبت الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة ثبت واضح مرتبة الأولى ما كان على صيغة أفضل أو صيغة أفعل وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك وبين ذلك مراتب لا تخفى حسبك وبين ذلك مراتب نفس الشيء في التعديل اقتصر على الأفضل وعلى الأخف قال يروى حديثه يعتبر به ما معنى يعتبر به إذا قال يعتبر به ماذا يقصد يعني نعم يعتد به يحتج به لا يحتج به أحسنت في المتابعات والشواهد وهذا ما معنى يعتبر به يعني ينفعنا في الاعتبار في البحث عن طريق لهذا المتن يعني نبحث عن طرق أخرى هذا الطريق يعتبر به هذا نحتفظ به واضح؟ إذا وجدنا ما يقويه قوية فارتقى إلى الحسن لغيره هذه تستعملها مثلا ابن أبي حاتم يجي في ترجمة راوي يقول يعتبر به يجي واحد ما يفقهش علم الحديث فيصحح الحديث واضح؟ لما قال يعتبر به يعني إذا انفرد لا يقبل حديثه إذا انفرد واضح يلزم الدقة في فهم مصطلح نعم هذا كيفاش في سلسلة الإسناد راون يعتبر به نعم ولا ينجم هو شاهد يعني هو إذا تخدم عليه هو الأصل إذا بتخدم على غيره هو يولي الشاهد أو المتابع أقرأنا هذه المراتب في الهامش قال وبين ذلك مراتب لا تخفى هذه المراتب التي ذكرها المصنف رحمه الله قد روع فيها الاختصار ونريدها هنا على ما في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم مع ذكر حكم هذه المراتب فقد قسم ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل كل من مراتب الجرح والتعديل إلى أربع مراتب وبين حكم كل مرتبة منها ثم زاد العلماء على كل من مراتب الجرح والتعديل مرتبتين فصارت كل من مراتب الجرح والتعديل ستا شفت يعني ابن أبي حاتم كانت أربع اللي بعده زد عليها زد وسعها ولد ست نعم وإلاك هذه المراتب مع ألفاظها أولا مراتب التعديل وألفاظها ما دل على وألفاظها ما دل على المبالغة في التوثيق أو كان على وزن أفعل وهي أرفعها مثل فلان إليه المنتهى في التثبت أو فلان أثبت الناس ثانيا ثم ما تأكد بصفة أو صفتين من صفات التوثيق كثقة ثقة أو ثقة ثبت بالنسبة للمرتبة الأولى يعني إذا قال ما ورد على وزن أفعل ونحوها قد تأتي يعني صيغة أخرى ليس على وزن أفعل لكن تندرج ضمن هذه الرتبة مثلا في ترجمة البخاري يقولون عليه أمير المؤمنين في الحديث أو إمام الحفظ لا جبل الحفظ وإمام الدنيا جبل الحفظ وإمام الدنيا هذه أعلى المراتب وإن لم تكن على وزن أفعل مثلا في ترجمة الزهري قلنا ماذا يقول ابن حجر متفق على جلالته هذه زادت أرفع مراتب التعديل واضح مثلا سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث واضح نعم ثالثا ثم ما عبر عنه بصفة دالة على التوثيق من غير توكيد كثقة أو حجة وهذه المراتب الثلاثة يحتج بها لأهلها يحتج بأهلها وإن كان بعضهم أقوى من بعض واضح بعضهم أقوى من بعض في الترجيح عند الاختلاف واضح وقد يكون الترجيح يعني بالاختصاص أو بكثرة العدد مثلا يتعارض متن مع متن رواية الجماعة أو ثلاثة حفاظ أولى من رواية حافظ واحد مثلا نذكر مثال يعني مثال أنا حديث العهد به الحديث الذي رواه الإمام مسلم والإمام البخاري في صحيحيهما روي بألفاظ عارضها حديث آخر رواه الإمام أحمد في المسند هو الحديث هذا في قصة مغيث وبارير ربما هنا زاد في إجابة على السؤال قالت بالنسبة للسؤال عن المثال في الوهم أردت من فضيلتكم توضيح الوهم بمثال أدق الوهم ينجم يكون من الثقة واضح؟ مش بالضرورة ما يوهم إلا الضعيف الضعيف هذا كمعروف الإشكال في وهم الثقة وهذه علة خفية وهم الثقة علة خفية مثلا الحديث هذا قصة مغيث وبريرة تعرفوا القصة هي فيها تراث القصة وفيها يعني فوائد فقهية وفيها فوائد حديثية مغيث هو عبد مولى لبني مطيع وهو زوج لأمة اللي هي بريرة كانت مولاة أيضا لقوم لا أذكرهم ثم باعوها لعائشة رضي الله تعالى عنها واشترطوا أن يكون ولاؤها لهم ما هو الولاء خاطر يترتب عليه إرث بعد الوفاة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق إذا أعتقتها لعائشة فولاؤها يكون لك لا لمن باعوها لك يعني الشرط نتاعهم يبطل فالسيدة عائشة أعتقت بريرة وبريرة متزوجة من مغيث ولها منه أولاد فالحديث يرويه البخاري في صحيحه ويرويه الإمام مسلم يعني من طريق ابن عباس وروي من طريق عائشة ابن عباس قال كأني أنظر إليه عبد أسود يبكي عليها في سكك المدينة علاش يبكي عليها؟ لأنها لما أخذت حريتها خيرت يعني في الفقه الإسلامي كي عبد وأمة يتزوجوا إذا تحررت الأمة في الفقه الإسلامي مخيرة بين تبقى معاه زوجة أو تنفصل عنه آلية ما غير طلاق يعني واضح لأن الكفاءة انعدمت واختلفوا في التخيير كيفاش يكون مثلا حفصة وبعض الصحابة وهو مذهب الإمام مالك قالوا ما لم يطأها ما لم يجامعها إذا أخذت حريتها ومزال ما صارش الجماع بعد أن أخذت حريتها حتى ولو لم تعلم يعني بتحررها إذا صار الجماع ما عادش عندها خيار تبقى زوجة نتاعو واضح أي تبقى الزوجة نتاعو لهم باش تعمل خلع وإلا لكن إني تنفصل عليه آليا لا مذهب الجمهور إني وقتاش يكون لها الخيار إذا علمت تخير فإن وافقت على بقائه زوجا معاش عندها الحق واضح فإذا اختارت الفراق يفرق بينهما بريرة لما أخذت حريتها من عائشة قالت لمغيث لم يعد يلزمني فمغيث يعني كان يعني كان يحبها، فطلب من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عند بريرة، أو أن يطلب من ابن أخيه اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم أنه عمه ما يردلوش طلب، أن يشفع لمغيث. فلما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما برشا هو القصة هذه فيها برشا ألفاظ وروايات. العباس قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا بريرة راجعيه فإنه زوجك وأبو ولدك. قالت: يا رسول الله أتأمرني؟ شوف النباهة والفطنة. قالت: أتأمرني؟ كانوا أمر رهوح، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمر، كما قصة زينب مع زيد، يعني لما الله فرض عليها أن تتزوج أمر إلهي. قال: لا إني شافع، ما هوش وحي يعني ما هوش أمر إلهي، إني شافع، جئت أتشفع. قالت: إذن لا حاجة لي فيه. يعني ففصل بينهما، وبريرة تحررت ومغيث بقي. لكن القصة هذه الإشكال إنه الرواية في صحيح مسلم واللي في صحيح البخاري، ابن عباس قال: وكان عبدا، وكان عبدا، وقال إني في لفظ إني أنظر إليه، أنظر إليه عبد أسود اللي هو مغيث. في رواية الأسود عن عائشة، الأسود بن يزيد النخعي، وهو أيضا إمام عالم فقيه كوفي، قال: وكان حرا. الأسود عالم فقيه، لما خالف اتهموه بالوهم في هذه الرواية، أو مثال على الوهم. الأسود بن يزيد رغم أنه يعني في سلسلة إسناد بن مسعود هو من سلاسل الذهب، ومع هذا روايته هنا مرجح، ورواية متاعه رواها أحمد في المسند، ورواها مسلم في المتابعات. شوف الصناعة الحديثية في صحيح مسلم، رواء الرواية المحفوظة في الأصل، ورواء رواية الأسود كمتابعة، خاطر أحيانا المسلم يشير في المتابعات إلى بعض الألفاظ التي تخالف لفظ حديثه اللي هو الأصل، وفي ذلك قد تكون إشارة إلى تعليلها. البخاري أعرض عنها بالكلي، لم يذكر فقط إلا الرواية المحفوظ. وعليش أعل روايته رغم أنه إمام؟ ابن عبد البر قال في ترجمة مغيث، قال: قيل إنه صحابي، قال: قيل إنه عبد، وهي رواية الحجازيين أهل المدينة، وقيل إنه حر، وهي رواية الكوفي، لأن الأسود كوفي. قلت الأسود يرويه عن عائشة، والأسود اضطربت الرواية عنه، لا الأسود رواية عنه محكمة في أنه عبد، لكن الرواية عن عائشة اختلفت. رواه عن عائشة ابن أخيها وابن أختها، رواه القاسم ابن محمد ابن أبي بكر عن عائشة أنه حر، هذه الرواية المحكمة. وروي عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر عن عائشة أنه عبد، وشك في ذلك. لما راجعه شعبة، شعبة راجع القاسم قال: أحر أم عبد؟ قال: لا أدري، لأن شعبة يعلم الرواية المحفوظ. فبهذا الاضطراب يسقط الاستدلال بالرواية عن القاسم بأنه عبد، تبقى الرواية المحكمة عن القاسم من غير طريق شعبة أنه حر. والرواية هذه أخرجها قلت الإمام أحمد أيضا في مسنده مع الرواية الأخرى. الرواية الثانية عن عائشة رواها عنها ابن أخيها اللي هو عروة، عروة بن الزبير ابن أختها، ابن أختها أسماء، روا عنها أنه عبد، مع الرواية اللي عن ابن عباس أنه عبد. يعني شوف الرواية المحكمة عن القاسم عن عائشة أنه عبد، الرواية الأخرى عن عروة عن عائشة عبد، وعروة لم تضطرب رواية عنه، يعني قولا واحدا هو عبد. والرواية المخالفة هي رواية الأسود أنه حر. فهنا مثلا ابن بطال ماذا يقول؟ يقول القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق وعروة ابن الزبير، هذا ابن القاسم هو ابن أخ عائش عمد، وعروة ابن أخت عائش خالد. قال كان يسمعان من هؤلاء الحجازيين، مقصود بهم ابن عبد البر، قال رواية الحجازيين أصح، قال هؤلاء ألصق بعائشة، سمع منها بحجاب وبغير حجاب، وكان يدخلان عليه. أما رواية الأسود رغم أنه الأسود ثقة كبير جليل القدر، فهو كوفي كان يسمع عنها من وراء حجاب. هذه قارينة مثلا في بيان الشاذ من المحفوظ. ابن عيينة يقول، هذه قارينة أخرى، يقول أثبت الناس في عائشة ثلاث: عروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وعمرة بنت عبد الرحمن بن عوف. قال هؤلاء الثلاثة أثبتوا الناس في عائشة، يعني إذا خلفهم غيرهم لا يعتد به. فهذه قارنة أخرى. أيضا في لما ذكروا سلاسل الذهب ابن الصلاح والحافظ العراقي، أيضا ذكروا أصح الأسانيد عن عائشة عروة ابن الزبير، واضح؟ هشام عن أبيه عروة عن عائش، هذه من أصح السلاسل إلى عائش. فكي بش جينا سلسلة أخرى بش تكون دونها، الأسود عن عائشة دونها، بينما الأسود عن ابن مسعود أصح السلاسل إلى ابن مسعود. فما رواية أخرى يعني يرويها سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه عروة. قال ما أبالي أن لا أسمع من عائشة أربع حجج أو خمسة حجج، يعني بعد الآن بعد هذه اللحظة 4 سنين أو 5 سنين، لثقته بإتقانه لحديث عائشة. ذكر إيش عدوه عروة، يعني من أثبت الناس وأوثق الناس في عائشة. يعني هذا مثال جيد في معرفة التصحيح، تصحيح الحديث بالقرائن وبيان الشاذ من المحفوظ. حتى الإمام الألباني في تحقيقه لسنن الترمذي ذكر رواية الأسود بن يزيد، قال صحيحة إلا لفظة وكان حرا، يعني لفظة هذه شاذ لجلالة قدر الأسود، لكن لما خالف الثقات قال هذه اللفظة شاذة لا تصح، واضح؟ ويعني أعلها قبله ابن عبد البر وابن بطال. نواصل. أحكام الجرح. وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكمله فريدة، فأقول تقبل تزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا. والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترق. ولو قيل يفصل بين ما إذا كانت في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدل أصلا لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجرى فيه الخلاف ويتبين أنه أيضا لا يشترط العدد لأن أصلا النحل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه والله أعلم. وينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف الثقة. ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب، وإن جرح بغير تحرز فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء بميسم سوء وسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة من المخالفة في العقائد، وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة، والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا، فإن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وأعمال قول المجرح أولى من إهماله، ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه. نعم. أحكام الجرح والتعديل. قال: تقبل التزكية من عارف بأسبابها، يعني لا يعدل ولا يجرح إلا من كان عارفا وعالما بأسباب القدح في الراوي وبأسباب تعديل الراوي. وعلى هذا علماء الجرح والتعديل قلة، يعني هم رواة في حد ذاتهم للسنة ومعروفين بالتعديل والتجريح، كما عفان ابن مسلم، كما شعبة بن الحجاج، سفيان الثوري، الإمام مالك، الإمام الشافعي، النسائي، هؤلاء، البخاري، ابن أبي حاتم، هؤلاء ابن أبي زرعة أو أبو زرعة الرازي، هؤلاء يعني علماء الجرح والتعديل. قال: ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، يعني تقبل التزكية حتى إن كانت من واحد. وشنو الدليل على هذا؟ وأيضا اختلفوا هل تقبل تزكية المرأة أم لا. الصحيح أنها تقبل، استدلوا بحديث الإفك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بريرة عن عائشة وسأل زينب أيضا. بريرة قالت لا أعلم، بريرة قالت ما أغمس عليها إلا أنها تبيت عن العجين فتأكله الداجن، الداجن يعني الحيوان الأليف، لا تنجم تكون الشات الداجن. زينب قالت، زينب رغم أنها قالت عائشة يعني عصمها الله بالورع، شوف محلها العبارة، يعني رغم أني عائشة كانت تسامي زينب في الجمال، وكانت تحدث بينهما غيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة هي اللي حائزة على الصدارة، فكانت الفرصة بالنسبة لزينب أني تطعن في عائشة. لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أحمي سمعي وبصري لا أعلم إلا خيرا. فالعبارة هذه استعمل علماء الجرح والتعديل أحيانا، فلان لما يقال قالوا فيه كذا يقول لا أعلم إلا خيرا، لا أعلم إلا خيرا يعني زكاه، واضح؟ يعني عائشة قالت حماها الورع لزينب، يعني لم تتكلم في عرض عائشة التي برأها القرآن. يعني استدلوا بتزكية بريرة أن التزكية تقبل من العبد، وبتزكية زينب أن التزكية تقبل من المرء، ولا يشترط التعدد في المعدلين، يكفي أن يعدل واحد فقط، واضح؟ ما لم يعارضه معارض طبعا. قال: ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح، والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. قال: وكذا ينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل، حتى الجارح والمعدل يعني يكون عارف ويكون عدل في ذاته، ينجم يكون عالم يحمل علما كثيرا ولا يقبل قوله في الجرح والتعديل كما الشاذكوني، يعني تكلموا فيه أصلا، يعني هو متكلم فيه وهو متكلم في الرجال، يعني لا يقبل تكلمه في الرجال لأنه ليس بعدل. واضح؟ يجب أن يكون إمام حافظ عارف، ومع معرفته يكون عدلا. أظن أنه متكلم فيه كلام شديد، يعني حتى أنه يتهم بالكذب والزيادة رغم أنه حافظ وعالم وعارف. العلم هو التقى قبل كل شيء. نعم، في لا أذكر، أظن أشار له في بعض الهوامش على الشهنة. بركش تونس دوله كي نصلنا للهامش كان ذكر الترجمة نتاعه. قال: وقال الذهبي: وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال. يعني هذه تزكية من الحافظ بن حجر للذهبي العالم، لأنه الذهبي عنده برشا كتب في الرجال، عنده الكاشف، عنده الكاشف هو مختصر لتهذيبه لكتاب المزي تهذيب الكماء، يعني خدم عليه الذهبي وخدم عليه ابن حجر، وعنده لسان الميزان يعني في رواة الضعفاء والمتكلم فيهم حتى بغير حجة من رواة الكتب الست، عنده تذكرة الحفاظ، عنده سير أعلام النبلاء، عنده تاريخ الإسلام، تاريخ الإسلام كله يحكي فيه على الرواة أيضا. يعني الذهبي من أهل الاستقراء في الرجال كما قال الحافظ ابن حجر. لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف، يعني هو ضعيف ويوثقه زوز من العلماء، هذا قال لم يحدث، ولا على تضعيف ثقة. ولهذا كان مذهب النسائي، يعني مذهب النسائي في سننه أنه لا يخرج عليك على الشرط النسائي أخف من شرط البخاري ومسلم، لا يخرج مثلا البخاري يخرج لراو متكلم فيه بغير حج كما عكرمة، ومسلم كذلك. النسائي إذا راو اجتمعوا على تضعيف، واضح، اجتمعوا على تضعيف كما مثلا أبو سعيد الكلبي، النسائي ما يخرج لهش، لكن لو اختلفوا فمشكون ضعفوا فمشكون وثقوا أو فمشكون تكلم فيه، فهذا مدام ما صارش عليه إجماع على تركه يخرج له الإمام النسائي. قال: وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. يعني مثلا يتعارض قول مجرح وقول معدل، ننظر إذا اللي عدل، اللي عدل خاطر عادة ما يذكرش سبب، لأنه العدالة مش يذكر لك معناتها علاش هو عدل، معروف أسباب العدالة كثيرة غير منحصرة، لكن أسباب الجرح يكفي سبب حتى يجرح به، ذاك علاش قول المجرح ينبغي أن يكون مفسرا. علاش زاد؟ لأنه قد يجرح بما هو ليس بسبب مقنع عند الجمهور كما شعبة مثلا وغيره، ذاك علاش الجرح يقدم على التعديل متى؟ إذا فسر، إذا فسر، إذا لم يفسر لا، يعني هذا القيد في ذلك. قال: فإن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا. يعني إنسان هذا فرق بينه وبين اللي قبله، اللي قبله تعارض فيه، فمشكون قال ثقة عدل ومشكون قال مجروح يقبل قول المجرح إذا كان مفسر. اللي بعده لم يوجد من عدله فقط من تكلم فيه، لأنه إذا ما شرحش ما فسرش سبب الجرح مدام ما فهمش كون عدله يتقبل. فهمنا الفرق؟ يعني إذا تعارض فيه الجرح والتعديل شوفوا الجرح، إذا كان جرح مفسر تفسير مقنع يقد، إذا لم يعدل وجرح لا ننظر إلى السبب. واضح؟ لا ننظر إلى السبب، أي مدام ما عدلوا حد هو تكلم فيه شكون. حتى هو قال هنا حتى لو فرضنا إنه ما تجرحش مش يبقى مجهول، واضح؟ فيضعف مجهول الحق. إذا كان الجرح مفسرا والتعديل مفسر آه إلى ماذا يوصل؟ هنا فما تفاصيل كثيرة. باهي السؤال، أحيانا نشوفه اللي جرح، يا هل ترى اللي عدل استدرك على المجرح قد يكون مثال بان له عيب وتاب منه، يولي هنا قول المعدل يقبل على قول المجرح. واضح؟ ننظر قول المجرح هذا معنى إذا السبب كما قلنا سبب مقنع، ولكن مشكلة مثلا تجريح شعبة قال رأيته يركض على برذون ولا سمعت في بيته مزمارا، هذا جرح مفسر غير مقبول. إذا استووا مثلا فمشكون يرجح بالأكثر، يقول يعني يقبل قول المعدلين إن كان أكثر، فمشكون يقول أقل، لكن هو إذا الجرح مفسر وسبب مقنع يقبل فيه الجرح، خاطر الجرح زيادة علم. يعني المعدل عدله بما ظهر له من حاله، المجرح اطلع على سبب باطل. واضح؟ وقتاش ما تقبلش قول المجرح المفسر؟ إذا المعدل بين اللي التجريح ذاك للسبب وذاك السبب يعني انقضى أو تاب منه. واضح؟ والله أعلم. فصل في الأسماء والكناء. فصل، ومن المهم في هذا الفن معرفة كون المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر، ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله، ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل، ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد أو كثرت نموته وألقابه، ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد التابعين أحد أتباع التابعين. وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق، أو بالعكس كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران، أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس على أنس، هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، وليس أنس شيخ الربيع والده، وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده. نعم، يعني معرفة الأسماء والكنى لابد، يعني هذا يدخل في معرفة الراوي، أنك تعرف تاريخ الطبقة اللي ينتمي إليها، تعرف تاريخ ولادته إن أمكن، تاريخ وفاته، البلد الذي عاش فيه، البلدان التي رحل إليها، أن تعرف أيضا اسم أبيه واسم جده، وأن تعرف كنيته، قد تكون له أكثر من كنية، كذلك سيأتي أن تعرف، مهم أن تعرف إخوته، يعني هذا أن تعرف شيوخه، أن تفرق بين إن كان هذا الشيخ اسمه مشتبه مع اسم أبيه، هذا كله مهم. فما رواة يحملون أكثر من لقب، وهذا قد يؤدي بنا إلى الخطأ، يعني لابد من معرفة، إذا كان له أكثر من كنية لابد من الاستقراء وتتبع معرفة كل هذه الكنى. النسب التي على خلاف ظاهرها. نعم. ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، وإنما هو مقداد بن عمرو، أو نسب إلى أمه كابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات، وعلية اسم أمه اشتهر بها وكان لا يحب أن يقال له ابن علية، ولهذا كان يقول الشافعي وأخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية، أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو غيرها، وليس كذلك وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم، فكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم، وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وثق اسمه واسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور، ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل، وقد يتفق الاسم واسم الأبي مع اسم الجد واسم أبيه مصاعدا، لأبي اليمن الكندي وهو زيد بن حسن بن زيد بن حسن بن زيد بن حسن، أو اتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا كعمران بن عمران كعمران عن عمران عن عمران، الأول يعرف بالقصيد والثاني أبو رجاء المطالبي والثالث بن حسين الصحابي رضي الله عنه، وكسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول بن أحمد بن أيوب الطبراني والثاني بن أحمد البسيطي والثالث بن عبد الرحمن بن مشتي المعروف بن يزيد شرحبيل، وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه مع العلي الهمداني العطاري المشهور برواية عن أبي علي الأصبهاني الحذاري، وكل منهم اسمه الحسن وكل منهم اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد، فاتفق في ذلك وافترق في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة، وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا، ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاة، وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا، فمن أمثلته البخاري وروى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه مسلم بن إبراهيم الفرايدي البصري، والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح، وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيح حديثا بهذه الترجمة بعينها، ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وهشام وروى عنه هشام، فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام، فالأعلى بن عروة والأدنى بن يوسف الصنعاني، ومنها الحكم بن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وروى عنه ابن أبي ليلى، فالأعلى عبد الرحمن والأدنى محمد بن عبد الرحمن المذكور، وأمثلته كثيرة. حسبك. يعني نوع، يعني هذه الأنواع كلها شبيهة ببعضها، المتشابه والمتفق كلها للتمييز وللبيان. قال من نسب إلى غير أبيه يعني كالمقداد بن الأسود لأنه رعاه وكفله، من نسب إلى أمه في التحقيق ابن علية، علية هذه جدته وليست أمه، ابن حجر هنا ذكر أنها أمه وصحيح أنها جدته. روي عنه أنه قال من نسبني إلى عليا فقد اغتابني، كان يكره ذلك، لكن علماء الجرح والتعديل قالوا هذه من الغيبة المستثنات، الغيبة الجائزة، واضح، خاصة إذا هو رغم هذا فما بعض المصنفين يعني يتورعون يقولون إسماعيل ابن إبراهيم ولا يذكرون ابن علي، لكن إذا لم يعرف إلا بهذا مع نشحة السبيل لتمييزه إلا بقولنا ابن علي فهذا من الغيبة الجائزة، يعني تعريف من نعم الأعمش والأعرج والأعمى هم كل موجودين. ما البيت شنو يقول في شكون يحفظه في الغيبة، الغيبة المستثنات. وقد خرج بغيبة في ستة. فما زوز أبياتهم، فما يعني أبيات، فما أبيات أخرى. اللي نتذكره منهم عرف واذكرا فسق المجاهر، يعني إذا إنسان بيش تذكر يجاهر بفسقه يعني غيبته جائزة. إذا إنسان باش تعرفه ولا يتبين لك تعريفه إلا بالنسبة إلى ما يكره فغيبته جائزة. في رواية الحديث يعني في تجريح الرواة الضعفاء والكذابين أيضا يجوز أن يذكروا بما فيهم ولا يزاد على ذلك. استفتي وتظلم الأخرين. إذا مثلا امرأة ستتظلم من زوجها كما قصة هند مع أبي سفيان النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبا سفيان رجل شحيح تظلمت أو استفتي مش تستفتي في أمر فيجوز يعني ولا باش تستعين على معناها بإمام على نصيحة شخص فيجوز لك أن تذكر له عيبه إذا ما عندكش حتى سبيل يعني النصح واضح. نعم الثقات والضعفاء. ومن المهم أيضا معرفة نعم ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة وقد جمع جماعة من الأئمة فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخهما وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ومنهم من أفرد الثقات بالذكر كالعجلي وابن حبان وابن شاهين ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان أيضا ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي مسلم كلابذي ورجال مسلم لأبي بكر بن منجويه ورجالهما مع أبي الفضل بن طاهر ورجال أبي داود لأبي علي الجياني وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة ورجال الستة الصحيحين أو أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ولعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال ثم هذبه النزي في تهذيب الكمال قد لخصت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب التهذيب وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة وقصمت فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن حسبك هنا في كتب الرجال فما كتب استوعبت كل من سبقها من الرجال كما مثلا كتاب تاريخ الإسلام للذهبي كما تاريخ دمشق تاريخ بغداد للخطيب البغدادي فما كتب اختصت برجال الكتب الست وذكر لهنا كيفاش طورت الكتابة فيهم رجال الكتب الستة يعني تناولت رجال البخاري ورجال مسلم رجال أبي داود رجال الترمذي من أول من ألف في هذا هو عبد الغني المقدسي فسمى كتابه الكمال في أسماء الرجال وخاصة برجال كتب الستة فقط اللي هي أصول السنة الأولى الكتب الست واضح وهي أصح ما فيها يعني بعد الصحيحين جي سنن الأربعة فما شكون هذب هذا الكتاب سماه تهذيب الكمال اللي هو الحافظ المزي تهذيب الكمال هذا ذهبه الذهبي سماه تهذيب الكمال وبعد اختصره في الكشف ابن حجر نفسه هذب تهذيب المزي وسماه تهذيب الكمال ويختصر تهذيب التهذيب وبعد الطلبة طلبوا منه باش يقربوا ويسهلوا اختصره في تقريب التهذيب مثلا في تهذيب التهذيب يذكر الراوي يذكر المولد نتاعه وأسماءه والكنى والنسب وين عاش وأين سافر وأين رحل وكان عنده رواية شذباها وكان كذا ثم يذكر شيوخه يعددهم كلهم يذكر تلاميذه ويذكر تاريخ وفاته في تقريب تهذيب جيل الراوي نعطيك يعني في استر الترجمة متاعه مثلا لأي طبقة ينتمي ما هو قسم في المقدمة إلى طبقات الطبقة الأولى قلنا هي الصحابة قسم التابعين إلى ثلاث طبقات هذا تدرسوه إن شاء الله في المطولات يجي يذكر لك مثلا لأي طبقة يقول من العاشرة أو من الطبقة الثالثة تعرف اللي هو من الطبقة الثالثة رأوه من التابعين واضح يحط لك مثال من الطبقة السابعة، يحط لك توفى سنة 43، هنا يجبك تزيد المية خطر الطبقة السابعة مش الطبقة الثالثة أو الثانية. فيذكر لك إلى أي طبقة ينتمي، ويذكر لك أنا فاتني أن يذكر في التهذيب بعد قبل ما يذكر الشيوخ والتلاميذ يذكر أقوال علماء الجرح والتعديل فيه، شكون ضعفه وعلاش، شكون وثقه في التقريب، يجتهد هو ويعطي ما ترجح عنده، يقول لك مثلا ثقة صدوق، صدوق يهم، ثقة إلا أنه اختلط، ثقة تغير بآخرة في آخر عمره، ضعيف جدا، منكر، كذاب، اتهم بالكذب. واضح؟ بعد ما يذكر الطبقة ويذكر الكنى والأسماء نتاعو، ويذكر لك الدرجة نتاعو بحسب ما ترجح عند ابن حجر، وكذلك وكذلك الذهبي في الكشف. لكن اللي يميز الكشف عن التقريب، الكشف يذكر لك زاد اجتهاده هو في وضع درجة للراوي، يقول لك مثال وثق وإلا ضعيف، ويذكر لك اثنين والثلاثة ممن أخذ عنهم، واثنين ولا ثلاثة ممن أخذوا عنه. هذا اللي يمتاز به الكاشف تاع الذهبي على تقريب التهذيب لابن حجر. نعم. فما كتب اختصت برجال كتاب معين، رجال البخاري، يجي ألف في رجال البخاري كتاب يذكر لك التراجم نتاعهم والدرجة نتاعهم وماذا قال فيهم علماء الجرح والتعديل ومتى توف وغير ذلك. في كتاب فما كتاب في رجال مسلم، وفما كتب اختصت بالثقات فقط، كما الثقات تاع ابن حباء، معنى يذكر لك كان الرواة الثقات فقط. الثقات فما زاد شكون ألف في الضعفاء فقط، ابن حبان عنده كتاب في الثقات وعنده كتاب في الضعفاء، ابن الجوزي عنده كتاب في الضعفاء والمجروحين، العقيلي أو العقيلي عنده كتاب، العجلي زاد عنده كتاب، وذوما مفيدين برشا في العلل، كتاب العقيلي والعجلي يذكر لك مثال الراوي المجروح والروايات التي استنكرت عليه والعلة شنية هي، مفيد برشا الكامل في ضعفاء الرجال للعقيلي. نعم واصل. رجال الموطأ فما ما نذكرش أما موجود فما كتاب. نعم. ابن عادي كتاب وشنو اسمه؟ لا للعقيلي هذاك. قال كامل في الضعفاء. أي صحيح ابن عادي كامل في الضعفاء لابن عادي. نعم. لعجلي لأجل شنو كتابه؟ لأجل عنده في الثقات وعنده في الضعفاء، زاد عنده كتاب في الضعفاء. نعم واصل. ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي فذكر أشياء تعقب عليه بعضها، ومن ذلك قوله صغري بن سنان أحد الضعفاء وهو بضم الصاد المهملة، وقد تبدأ السين مهملة والسكون الغير المعجمة بعدها دال مهملة ثم ياء كياء النسب وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا. ففي الجرح والتعديل ابن أبي حاتم صغدي الكوفي وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه. وفي تاريخ العقيلي صغدي بن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي حديثه غير محفوظ، وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم. وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره، وليست الآسة منه بل هي من الراوي عنه عن بسة بن عبد الرحمن والله أعلم. ومن ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر وهو مولى زنباع الجزامي له صحبة ورواية، والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم. لكن ذكر أبو موسى في الدليل على معرفة الصحابة ابن منده سندر أبو الأسود وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك فإنه هو الذي ذكره ابن منده. وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع وقد حررت ذلك في كتاب الصحابة. حسبك. فهنا ما الفرق بين الأسماء المفردة والوحدان؟ الوحدان تقدم الراجع شوي. أحسنت. الوحدان لم يعرف برواية عنه إلا راو واحد. أسماء المفردة ذكر باسم أو لقب لم يذكر به غيره، لا يعرف به أحد غير، كما سغدي، كما عنا في اختصار عموم الحديث ذكر سحنون ابن سعيد المالكي وهو واسمه عبد السلام، قيل لم يتسمى به أحد غيره، وقيل سمي به أحد غيره، وعنا بندار وهو إمام في الحديث، هذه كنية لقب بها ما هوش اسم، واضح؟ لا مش خارج، ما تسمى به كان هو المقصود. أي نقصد به من الرواية، يعني راوي تسمى باسم أو بكنية لم يتسمى به أحد غير، هذا المقصود باسم المفرد. ها نعم، رواه له الإمام مسلم، إمام سحنون، نعم هو تونسي. أي هو من رجال الصحيحين ومعروف، معناه أنه ثبت في الحديث ثقة، الإمام سحنون. نعم، توفي 241 يظهر لي الهجر، 240 هو معناه من أقران البخاري في نفس الفترة، يعني موجود وأخذ عنه الحديث. معرفة الحديث خذا عن أصحاب مالك، عن عبد الله بن وهب، خذا عن عبد الله بن وهب، ابن القاسم خذا عليه الحديث، خذا عليه غير الحديث، أي نعم خذا عليه حتى مداونة، أما هو يقصد في الحديث يعني. نعم، معرفة الألقاب. وكذا معرفة الكنى المجردة والمجردة، وكذا معرفة الألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة بلفظ الكنية، وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة. وكذا معرفة الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل، وهي في المتقدمين أكثر، وهي بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان، وذهاب في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين. ونسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وتقع إلى صنائع كالخياط والحرف كالبزاز، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء. وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب بالقطواني، وكان يغضب منها قطواني ويلقب بالقطواني وكان يغضب منها. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي الألقاب والنسب، أي الألقاب والنسب التي تطيرها على خلاف ظاهرها. حسب. طيب، هنا معرفة الألقاب والأنساب، يعني قد يلقب وينسب إلى عاهة، كما ذكر الأعمش الأعرج يعرف كان بالعاهة هذه، فمشكون قال أهل الحديث جمعوا كل العاهات فيهم الأعمش والأعرج والأعمى وشوف سبحان الله، يعني ومع هذا يعني تميزوا في العلم وفي الحفظ. معرفة الأنساب قال كما مثلا ينسب إلى قبيلة من القبائل، كما ذكرنا قبل قليل العنزي الذي قال لنا شرف صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينسب أيضا للأوطان، تجد مثلا زياد بن أنعم الإفريقي، عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي، هذا ضعفه، هو الذي انفرد برواية حديث في الإرث العلم فضل إلا ثلاثة، آية محكمة أو سنة عادلة أو سنة قائمة وفريضة عادلة. قد ينسب الحمصي الكوفي، يعني إلى بلد، نعم. قد ينسب إلى صنعاء أو إلى حرفة، الخياط، البزاز، العطار، معناها موجودة، نعم موجود، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، يعني سينجم يكون حتى الاشتباه في ما ينسب إليه من حرفة ونحو ذلك، يعني تولي هنا تستعين بالاسم مع الحرف. ضحاك. وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، وهذا من الثقات من رجال البخاري ومسلم، خالد بن مخلد القطواني. معرفة الموالي الآن.

تصحيح النية والتطهير من أعراض الدنيا وتحسين الخلق، هذا مما يستوي فيه الشيخ والطالب. أسأل الله أن يعيننا على معالجة النية وعلى التطهير من أعراض الدنيا، وأن يحسن أخلاقنا، وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتاج إليه، لا يكتم العلم ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه، بل يرشد إليه. لازمش يكون عريف زمانه، أي حاجة يسألوه يعرف ويجاوب ويخوض، يرشد إلى من هو أعلم منه. ولو تصدر يعني ووجد من هو أولى منه، ينبغي أن يستأذن، واضح، ممن هو أولى منه. وذلك علاش الإنسان يحرص على التصدر قبل أوانه. يعني عمر بن الخطاب يقول لا تسود ولا تصدر قبل أن تأهل. والعلماء ينهون عن ذلك ويعبرون عنه بالتحسرم قبل التزبب. يعني العنب إذا تزبب وهو حامض فسد، واضح، لكن إذا تزبب عن حلاوة وبعد أن ارتفعت فيه نسبة السكر فيكون هذا هو المطلوب. نعم، وإن شاء الله يعني يتولى من هو أولى يعني المناصب هذه، ويعلم من هو أولى. وإحنا رأوا في حاجة لأن نطلب العلم أكثر من حاجة لأن نعلمه، معنى الإنسان مزال ناقص ومزال يتعلم. ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، يعني ما يكونش مثلا كما بعض الرواة إذا عنده أجر يسمع وإذا ما عندهش أجر ما يسمعوش، واضح. وأن يتطهر ويجلس بوقار كما كان الإمام مالك، يعني كان لا يحدث إلا وهو على طهار، ولا يحدث قائما ولا عجلا. سئل الإمام مالك وهو قائم فقال، فنهر السائل قال أتسألني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن واقفين، يعني هذه آداب. ولا في الطريق إلا أن يضطر إلى ذلك. وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان، يعني إذا اختلط. من الأمثلة على ذلك عنا سعيد بن عزيز التنوخي، هذا الراوي لما اختلط وأحس من نفسه عدم تمييز لروايته التي كان يحفظها، ويقال إنه اللي يحب يأمن من الاختلاط يتعاهد القرآن، لأنه حافظ القرآن يعني لا يختلط، واضح. أما إذا يكون اهتمامه فقط بالسنن والأسانيد ويهمل القرآن ويهمل حفظ القرآن ينجم يختلط، واضح. هذا الراوي لما أحس من نفسه اختلاطا كان إذا جاءه الطلبة يستجيزونه يقول إني لا أجيز، لأنه ما عاش عنده ثقة في حفظ، رغم أنه كان حافظ ثقة. وفما شكون أيضا من الرواة جرير بن عبد الحميد لما اختلط في آخر عمره كان أبناؤه يحجبون الناس عنه، يعني يجي من بلد باش يحدث عن جرير وهو عالم، فأبناؤه يقولون له تغير حفظه واختلط لا تأخذ عنه، يعني شوف الأمانة في الدين وفي النقل، يعني رغم أنه أبوهم يحجزون عنه لأنه هو معرف ينجم ما يعرفش روحه اللي هو اختلط، فيحدث بالخطأ. عنا قال وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ، واضح، يعني كيما زايد إن شاء الله يكون ما يكونش لحان في اللغة، واضح، يكون يعني قراءته صحيحة على الأقل، مش ما يخطئش تماما لكن يميز كي يقرأ قراءة صحيحة، مش كل جملة بشي يبقى الشيخ يصلح وينبه، واضح، إن شاء الله زايد منهم إن شاء الله. وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ، توا ذي الآداب الخاصة بالطالب، قال يوقر الشيخ ولا يضجره، ساعات تلميذ يعني يكثر على الشيخ أما أسأله كما تحبه ويرشده غيره لما سمعه، ويرشد غيره لما سمعه، يعني ما يكونش طالب ويكتم العلم على أقرانه، هذه موجودة خاصة في الكاتب وفي الليسيات اللي يبدأ قراي إلا من رحمه ربي، ما يحبش يوري للي بتبيع، مش بشي يوري يعني بشي نقل عليه، ما يحبش يبدأ فاهم، ما يحبش يفهم غيره، حب دي ما هو يعني. هذا في العلم الشرعي لا يرى مناش في الجامعة ولا في الليسي، ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، لا ينال هذا العلم مستحي ولا متكبر، ويكتب ما سمعه تاما ويعتني بالتقييد والضبط، يحسن الكتاب ويجينا كيفاش يحسن الكتابة، ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه. آداب قليلة ومفيدة. سن التحمل والأداء اختلفوا فيه، مثلا أهل الكوفة يقولوا 30، أهل البصرة يقولوا 20، وأهل الشام يقولوا 10، لكن العبرة هي بالتمييز، واضح؟ العبرة هي أن يكون مميزا، يعني كما قال حافظ العراقي بل الصواب رده الجواب، بل الصواب حمله الخطاب مميزا ورده الجواب، يعني كيف تسأله يحسن يجيب، كما الصبي اللي كان بحضرة المزي في مجلس استصغره القوم فسأله قال اقرأ سورة الكافرون فقرأ ولم يخطئ، فقال اقرأ سورة المرسلات فقرأ ولم يخطئ، والمرسلات مش سهلة، فعرفوا أنه ضابط، يعني هم كأنهم استنكروا وجوده بناتهم للصغار السن، يعني العبرة بالتمييز، إذا كان مميز فيصح تحمله ويصح أداؤه. قال وقد جرت عادة المحدثين بحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، ذم الغير مميزي كتبوا له حضر مش سمع، ونجم يكون يلعب، واضح؟ ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع، بل قد يعني يصححون حتى غير المسلم، يعني في مجلس الحافظ المزي يهودي حضر وكتبوا اسمه في الطباق، وقيل كان هذا السبب لإسلامه، فلما أسلم صار يحدث بما أجيز به، وهو تحمله وهو كافر وهو يهودي، سبحان الله. يعني بتبيع بالنسبة للتحمل يصح إذا كان غير أهل، إذا تحمل وهو كافر وقاسوا عليه إذا كان كافر فاسق ثم أدى وهو مسلم يقبل منه ذلك، وإذا تحمل وهو الصبي وأدى وهو بالغ كما محمود بن الربيع يصح منه ذلك، والبخاري خرج للحارث بن هشام وتحمل وهو كافر وأدى وهو مسلم، وخرج لأبي سفيان حديث بدء الوحي، حديث يعني في صحيح البخاري من أوائل الأحاديث، تحمله في حال الكفر وأداه في حال الإسلام، يعني بالنسبة للإسلام والبلوغ يشترط في الأداء ولا يشترط في التحمل. نعم، واختلفوا زاد نفس الشيء، متى ينبغي أن يمسك؟ في 50 أو بعدها؟ والعبرة بتيقظه وبسلامة عقله، واضح؟ ينجم يكون عمره 80 وينجم يحدث 100 وينجم يحدث وينجم يوصل عمره 60 ويتغير، واضح؟ ما هيش العبرة بالسن يعني. كتابة الحديث والرحلة في طلبه والتصنيف فيه. ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا ويشكل، يعني ويكتب بخط واضح وكبير، كما قال الإمام أحمد لابن أخيه حنبل قال قد يخونك، يعني لما راه يدقق في الخط التدقيق، يعني يكتب بخط دقيق جيد جويد، قال يخونك لما تحتاجه، يعني وقال لما كبرت فعلا، يعني ما خذاش بالنصيحة فندينا، يعني هذا إذا كتبت بخط دقيق غير واضح يخونك وأنت أحوج ما تكون إليه. ويشكل المشكل كما قال حافظ العراقي، وينبغي شكل ما يشكل لا ما يفهم، شكله ما يشكل، مش كل شيء يتشكل، يتشكل فقط ما مثل إشكالا. واضح؟ كذلك إعجام ما يستعجم، خاصة في الأسماء. طبعا طبعا في الأسماء، حتى في المتن أيضا، حتى في المتن فعتكون عبارة يعني غريبة، يعني غريب الحديث. وينقطه، النقط هو الإعجام، ما يستعجم أيضا. ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى. هذا في تفصيل أكثر في المطولات، كيفاش يكتب في الهوامش والحواشي. وعرضه يعني عند عرضه يعني عند كتابته للأحاديث ينبغي أن يعرضها على الشيخ. ذاك علاش بعد كل حديث يحط دورة فارغة، كل وين يعرض يحط نقطة في الدور. أحيانا يعرض بست مرات لين الدائرة الغفل البيضاء تولي سوداء من كثرة ما ينقط فيها. كل وين يعرض يعني تقوى الثقة بفرعه هذا المقابل على أصل الشيخ. وسماعه يعني إذا سمع من الشيخ ينبغي أن يتيقظ ولا يتناوم ولا يتساهل ولا يتغافل. وإسماعه وكذلك إذا أسمع يعني يسمع يعني بوضوح لطلبته. والرحلة فيه، والعلماء يقولوا لا يمكن أن يكون عالم ولا راوي إلا إذا رحل في طلب العلم. وتصنيفه، وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم، وإن شاء رتبه على حروف المعجم، وهو أسهل تناولا. يعني كيف يصنف التصانيف المعروفة عن الجوامع وعن المصنفات. الجوامع ما رتبت على الأبواب، أبواب الفقهية وغيره، مثلا صحيح البخاري وصحيح مسلم يتسمى جامع وهو مصنف، سنن الترمذي سنن ابن ماجة ونسائي يسمى مصنف ولا يسمى جامعا، لأنه محتواش على المغازي وعلى كما البخاري ومسلم، محتوى فقط على الأبواب الفقهية. عندنا مثلا مسند أحمد، مسند بقي بن مخلد، هذا مصنف على الرجال. واضح؟ بالنسبة للمصنفات والجوامع والسنن صنفت على الأبواب والموضوعات المواضيع. واضح؟ بينما المسانيد صنفت على الرجال، لازمك تميز بيناتهم. يعني فما زوج مناهج في التأليف، فما اللي يعني على الأبواب الفقهية وفما على الرجال. أو كقال وإن شاء رتبع على حروف المعجم وهو أسهل تناولا. هذا في بالنسبة لأسماء الرجال وللطبقات. واضح؟ أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكم إثباتا أو نفيا. أو تصنيفه على العلل فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته كما الإمام الدارقطني. أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، ويجمع أسانيده إما مستوئبا وإما متقيدا بكتب مخصوص. نختم بأسباب ورود الحديث. من المهم معرفة السبب الحديث وقصنف فيه بعض شيوخ القاضي الديان بن خراء الحنبلي وهو أبو حفص العفلري. وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيدي أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، فكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكورة، وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض ظاهره التعريف مستغنية عن التمثيل. ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على خطوة. الله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيك. سبب ورود الحديث يعني من أجمع ما صنف فيه هو كتاب السيوطي، اللمع في أسباب ورود الحديث. ابن حجر بطبيعة خاطره متقدم على السيوطي لم يذكره، ذكر الذين سبق، كأنه السيوطي فهم من عبارة ابن حجر أنه هذا مزال البحث فيه فألف فيه كتابا جامعا. اللمع في أسباب ورود الحديث، يعني يذكر لك مناسبة ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث، فيما شنو يقابل في القرآن سبب النزول. مثلا عندنا حديث اللي في البخاري، أول حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. شنو مناسبة ورود هذا الحديث؟ مناسبة ورود الحديث تعاونك في فهم الحديث، في فهم معنى الحديث. روى الطبراني، يعني الطبراني روى سبب ورود هذا الحديث. ينجم البخاري ما يرويش سبب الحديث لأنه ما يكونش على شرط، وأحيانا يكون سبب الحديث من طريق ضعيف زادرة، مش ديما يكون صحيح، لكن يستعان به في مزيد فهم الحديث. يعني قبل ما تعمل عقلك في الحديث وقبل ما تشرح الحديث بالحديث تنظر في سبب ورود الحديث. طبراني ذكر قصة الرجل الذي هاجر، والقصة ذكرها عن ابن مسعود رضي الله عنه، كانوا يقولون له مهاجرة أم قيس، يعني أم قيس هذه كان يحبها، أسلمت وهو على هو مسلم، لكن هي هاجرت وهو لم يهاجر، يعني عنده مصالح في إقامته في مكة، لكن لما هاجرت أم قيس لم يجد بدا من أن يهاجر، والصحابة تفطنوا لما فعله فصاروا يلقبونه بمهاجر أم قيس. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وما كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر. ما حققتش فيها أنا الرواية عند الطبراني إسنادها شنو هو، الأمر مفتوح لكم، اللي تبين فيها علة يخبر بذلك. هذا مثال على سبب ورود الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ما كان صوابا فمن الله، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله للتقصير، واللي يعثر على زلل أو خطأ يصححه. وفيكم بارك.